بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، بعد أن ذكر ربنا عز وجل في سورة يونس خبر نوح وما كان من دعوته وتكذيب قومه له وكيف كانت العاقبة نجاة له وللمؤمنين وعاقبة شر ومصيبة وهلاك وفناء للمخالفين الأشقياء المكذبين، ثم أشار ربنا عز وجل إلى أن هذه السنة هي سنته مع الأنبياء، فقال: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم. ثم بعد هذا الإجمال يأتي تفصيل لنبي تنوعت قصته في مواطن كثيرة في القرآن، وهو نبي الله تعالى موسى، وهذه القصة الماتعة الممتعة مع عدو الله في الأرض آنذاك الفرعون. فقال ربنا عز وجل: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم؟ أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون: ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. القصة لم تنتهي عند هذا السياق، ولكن قال ربنا عز وجل: ثم بعثنا من بعدهم. الآية التي قبلها: ثم بعثنا من بعده. إذن قوم نوح لا قيمة لهم ولا ذكر، وإنما الشرف والذكر والقيمة لمن؟ للنبي. فقال سبحانه وتعالى: ثم بعثنا من بعده. طيب، ذكرت في هذه الآية الرسل، والرسل لهم شرف وقيمة ولهم منزلة عالية عند الله عز وجل، فكانت الآية بعد ذكرهم ثم بعثنا من بعدهم. طيب ما هؤلاء الرسل من جملتهم من؟ موسى وهارون، ولكن خص ربنا عز وجل موسى وهارون بالذكر تشريفا لهما ولخصوصية قصتهما والامتلاء هذه القصة بالعبر والفوائد والفرائد التي ينبغي أن يتشنف المسلم سماعها وأن تنقر هذه المعاني قلبه ليزداد بها إيمانا. هيا بنا إلى قصة نبي الله تعالى موسى وأخيه هارون إلى هذا الطاغية. قال تعالى: ثم دلالة على الزمن والمهلة، ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه. الضمير هنا يعود إلى أقرب مذكور وهو الفرعون، إلى فرعون وملئه الذين دخلوا في طاعته لأنهم اتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون؟ برشيد. ليه؟ لأنه هو هيوديهم في داهية في الدنيا وفي الآخرة. سبحان الله. عندما أتاهم موسى وهارون أتاهم بالآيات البينات، فقال تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا. آمنوا وتطامنت رؤوسهم وخضعت قلوبهم وذل بالخير لسانهم، أم إنهم أنكروا وكفروا وكذبوا؟ الجواب قال تعالى: فاستكبروا. الاستكبار هذا سبب أكيد من أسباب رد الإيمان، الكبر والعياذ بالله. وكثير من الحقائق إنما تغطى بالأهواء، وسبب هذه التغطية الكبر. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. العلو اللي هو الكبر، إنه يظن أنه أفضل من غيره، وهذا الغير هو نبي الله. هذا الغير مش إنسان عادي، ولكن هذا الغير هو ماذا؟ هو نبي الله. فدي مسألة صعبة جدا. ويا ليتهم اكتفوا بهذا الاستكبار، ولكن أضافوا مع هذا الاستكبار أنهم أجرموا في حق بني إسرائيل، فقتلوا الرجال، ثم بعد ذلك قتلوا الذرية، وكانوا يستحيون النساء، وجعلوا منهم خدما وعبيدا يستعبدونهم، وهذا إجرام، وهذا إجرام. ولهذا قال تعالى بعد ذكره الاستكبار: فاستكبروا، بعدها على طول: وكانوا قوما مجرمين. تفصيل: فلما جاءهم الحق من عندنا، هو سيدنا موسى دعاهم إلى ماذا؟ دعاهم إلى عبادة الله، وألا يتخذ الناس عبيدا له، إنه هو يكرم الناس ولا يتخذهم عبيدا يسترق النساء ويستحي الذرية. هذه دعوة موسى للفرعون، لم يدعوه أن يتنازل عن ملكه، ولم يدعه أن يترك ماله. تدعوة بسيطة: اعبد الله ولا تظلم أحدا. المسجد صعبة؟ صعبة. يعبد ربنا ولا يظلم، هذه هي الدعوة، دعوة بسيطة جدا. زي بالضبط لما يكون في هناك إنسان كذاب وظنان وفتان وخائن وغدار ومعجب ومصايب الدنيا فيه، تقول له بس انت رح توب إلى الله، دعوة بسيطة جدا. فبدل ما يتوب إلى الله اللي يحصل يتكبر على داعي الله. مسألة في منتهى العجب، الأمور كلها متكررة والمواقف واحدة، ولكنها المهلة ليتعظ من يتعظ. هو الدعوة بسيطة، اعبد ربنا. في موضوع فرعون قال ربنا عز وجل: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. بالقراءة دي إذن فرعون كان مشركا يعبد الأصنام من دون الله، يعبد الآلهة من دون الله. القراءة الثانية: ويذرك وإلهتك، إلهتك أي عبادتك. قال عبد الله بن عباس: كان فرعون يعبد ولا يعبد. يبقى هو ذات نفسه كان إيه والإيه؟ الإله. لأن الإلهية والتأله في اللغة بمعنى العبادة، الإلهية والتأله في اللغة بمعنى ماذا؟ العبادة. قال الشاعر: لله در الغانيات المدة. الغانيات لها معنيان، المعنى الأول هي المرأة التي استغنت بجمالها عن طلب أي جمال. دلوقتي في شنط كثير من البنات معاها الشنطة والسواك والمصحف وكتاب أذكار وكتاب صغير تقرأ فيه، ولا الشنطة في معظم البنات الشنطة في إيديهم فيها إيه؟ فيها علبة الورنيش، والورنيش ده فيه عامل زي بتاع في بقى اسود وفي احمر وفي اصفر وفي اخضر وفي بنفسجي وفي فرشه وفي مرايه، ونقعد بقى ايه نعمل الالوان بقى، لون هنا لون هنا، تبقى المراه عامله زي البلياتشو الا ان لها راجعون. فالمراه الجميله لا تطلب الجمال الصناعي، لان هي في حد ذاتها ماذا؟ هي جميل. والجمال بالنسبه للنساء دي مساله نسبيه، لو متعلق بشكل ولا لون ولا طول ولا حجم، دي مسألة نسبية، وربنا سبحانه وتعالى جعلها نسبية إضافية بين الخلق عشان كل الناس يتجوزهم وكل الناس يتبسطوا. لأن لو كان في معيار واحد يبقى في مجموعة تتسلك أمورها ومجموعة تانية تتركها على الرف. لكن ممكن تجد إنسان وسيم وجميل وما شاء الله، وزوجته سمراء شمطاء، وهي في عينه ملكة جمال العالم، والعكس هي دي أقدار ربنا عز وجل، ولابد الناس كلها ترضى بخصمة ربنا سبحانه. إن المعنى الثاني للغانية هي المرأة التي استغنت بزوجها عن غيره. كثير من مشاكل النساء اليوم دول إن النساء ينظرن إلى غير الأزواج، زوجها مثلا عنده عمش في عينه فتبص تلاقي الراجل عينه مليح، زوجها مثلا ما فيش في الراس وشعر الراجل التاني شعره سيح وطويل وجميل، زوجها مثلا ضعيف وقليل وحبيته بسيطة التاني ما شاء الله جسيم والبتاء. فالمرأة الضعيفة التي لا دين لها أو حظها في الدين خفيف تقعد تقارن بين جوزها وبين مين؟ وبين الرجال التانيين، ودي آفة من آفات الاختلاط، دي آفة من آفات ماذا؟ الاختلاط. دي مشكلة كبيرة جدا. اللي حصل ان رؤبة بن العجاج ده شاعر، بس زي بالضبط زي العيال اللي بيقفوا على الشوارع كده في النواصي وحظاظة في ايده واي لاف يو وسيال واللي رايح واللي جاي يرمي بلاه عليه، ما فيش بنت فلتت من ايده. وفي يوم من الأيام قال: أنا بقى أبقى إنسان كويس وأبدأ حياتي الجديدة، أطلع أروح عمرة. وهناك في بيت الله الحرام بدأ يبكي عند الكعبة ويعبد ربنا ويبتع. بعض البنات اللي هو علم عليهم يعني راحوا يعملوا عمر، البنات اللي هم الغانيات دخلوا الحرم يتلقوا مين اللي متعلق في أستار الكعبة وقاعد يدعي ربنا ويبكي ويصلي ويعمل، هو مين؟ هو الأستاذ. فبيقول: لله در الغانيات المدة، أي المادحات. سبحنا سبحان الله، قلنا لما شافوني سبحان الله، واسترجعنا أي إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. من تأله، من هنا في معنى السبب، وتأله أي عبادتي. إذن التأله بمعنى ماذا؟ العبادة. فالفرعون إما كان عابدا لغير الله، وإما أن كان هو إلها يعبد من دون الله. القرآن بيخبرنا إن هو بالفعل كان بيعبد من دون الله. ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. ماشي. إذن هذه الآيات وما في نظائرها تدل أنه كان يدعو الناس إلى عبادته. ولذلك لما قال وما رب العالمين، وما رب العالمين، وانظر الاستفهام بما. المسادي لها تسليكان في اللغة. الأول أن ما تأتي للعاقل وغير العاقل. التسليك الثاني أنه قال ذلك استخفافا، قال ذلك استخفافا. والشاهد لما أتتهم الآيات البينات قالوا إن هذا لسحر، ولكن مش أي سحر، وإنما سحر ماذا؟ مبين، سحر مبين. لأن العصا كانت كأنها جان، كأنها جان تسعى بقوة، ودي حاجة ما شافوهاش قبل كده. هم قبل كده بالعصيان والحاجات دي كلها بتنقلب حيات، ولكن ليست بهذه العظمة وليست بهذه البشاعة. وبالتالي نسبوا إلى موسى أن ما جاء سحر مبين. قال موسى، وانظر إلى حوار القرآن، لما تعيش مع القرآن والحوار تجد بالفعل حاجة يعني في منتهى المتعة، مش عاوز تسيب القرآن أبدا. قال موسى، أي قال لهم، أتقولون، وهذا الاستفهام للتعجب المتضمن معنى الازدراء والاحتقار والإنكار، أتقولون للحق لما جاءكم. هنا جواب محذوف والتقدير، أتقولون للحق لما جاءكم هذا سحر. إذن الجواب هنا محذوف والتقدير هذا سحر. ولذلك الوقف على سحر مش وقف حسن، لا، الوقف ده قد يصل إلى درجة اللازم. هنا الكلام انتهى. قال موسى، أتقولون للحق لما جاءكم، والجواب محذوف. أما القول أسحر هذا، هذا قول موسى، وهذا استفهام جديد بمعنى الإنكار والتعجب. أسحر هذا أي لا يكون هذا سحر، لا يكون هذا سحرا. ثم قال ولا يفلح الساحرون، إن الساحرين لا يصلح الله تعالى أعمالهم لأنهم مفسدون، وكتب الله تعالى أنه لا يصلح عمل المفسدين. قالوا، لما قال لهم ذلك قال أجئتنا، انظر إلى الاستفهامات دي كلها. والله أنا ظني لو كان موسى في هذه الأيام لعوجل بالعقوبة من غير استفهام، يعني لو كان موسى في أيامنا دي، والفرعون في هذه الأعصار، ظني أنهم لن يتركوا له مهلة للسؤال والمحاورة. ما فيش لا سؤال ولا محاورة، لكن تشعر مثلا أسئلة وحوار. تنتبه لما تأتي بقى في سورة الشعراء وتنظر الحوار الرائع بين موسى وبين عدو الله فرعون، حاجة بسم الله ما شاء الله. وبعض هذه المواطن في سورة الأعراف، بسم الله ما شاء الله، ما هذا الجمال. هنا قال قالوا أجئتنا لتلفتنا. اللفت بمعنى الصرف، اللفت بمعنى الصرف، أي لتصرفنا ولتبعدنا عما وجدنا عليه آباءنا. هي دي المشكلة أيضا التي وجدت عند القرون السابقة، أنهم كانوا يقلدون الآباء. هناك قرن الآباء وقرن الأجداد وقرن آباء الأجداد وقرن أجداد الأجداد وأجداد أجداد الأجداد. إذن إن وجدنا آباءنا على أمة، الآباء وإن علوا فالجد أب وأبو الجد أب. إن وجدنا آباءنا على أمة أي على طريقة ونظام، وإن على آثارهم إيه؟ مقتدون، ماشيين وراهم بالضبط. ولذلك عم النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سكرة الموت كاد قلبه أن يلين للنبي فيسلم. هم ضغطوا عليه بماذا؟ بدين الآباء. أتدع دين آبائك وأجدادك؟ فرح آل على دين مين؟ عبد المطلب، ومات على دين الآباء والأجداد. مسألة خطيرة جدا. أيام زمان في السبعينيات لما كنا بنتكلم بقى ونعمل دروس وبتاع ما إلى ذلك، كان الناس يستعجبوا يقولوا الله يعني احنا آبائنا وأجدادنا غلط وانتوا اللي صح. الناس كانت متعودة ان هي دايما تصلي تحط ايدها تحت السرة كده، والمؤمن قوي بيحط ايده على القلب، يقول لك لابد تحط ايدك على قلبك، ده علامة الايه؟ الخشوع. فلما دعوناهم كنا بنحط الايد على الايه؟ على الصدر، ده حاجة جديدة بقى. قال لا، هو انتوا جايبين دين جديد ولا ايه يا اولاد؟ حاجة عجيبة. كان كل واحد بيصلي بينه وبين التاني شبرين تلات شبرين تلات، وانت بتشوفوا عن صور بعض الناس وما بيصلهم برضك شبرين تلات او نص متر. لما قلنا لا، الاقدام في الاقدام والكتف يتلزق في الكتف، نفروا. ايه المسألة دي؟ مسألك احنا كنا نصلي بطمأنينة، ايه المسألة دي؟ الصلاة بتدل على اللياقة البدنية العالية، ما شاء الله ممكن الصلاة بسرعة. طبعا الكلام ده حاجة نزل فاكر الكلام ده، لياقة عالية سبحان الله. حتى انهم كانوا بيقولوا ويا سبحان الله، هذه المقولة تقال الان بس بوضع تاني، ان السنين دول اللي هم بيطولوا اول صلاته، والصلاة دي ما جاش بها الاسلام. الاسلام يبقى انت تبقى فيه عندك يسر، من اما منكم فليخفف. ولذلك كان في ايامنا كده نكات بتقال في هذا الباب، ان الامام بيصلي بنون وقاف ولا الضالين امين نون الله اكبر، والركعة اللي قبل كده قاف والله اكبر، هو في حاجة اقل من كده؟ يبقى ده ممتاز وشربات وامام حلو وامام خفافي ماشي. اليومين دول بيقولوا ان الناس المتطرفين دول علامتهم تعرفهم ازاي؟ ان هم بيطولوا في صلاتهم. رجعنا تاني للموضة القديمة مرة ثانية. الشاهد ان مسألة تقليد الاباء دي خطيرة، فكان يقولوا لنا ما ينفعش انتوا تعملوا الكلام ده، هي المعزة تعلم امها الرعية، المعزة تعلم امها الرعية. يعني انتوا عيال صغيرين وهتيجي تعلمونا احنا واحنا اكبر منكم؟ يبقى اذا الصح احنا ولا انتم؟ الصح الكبار مش عيال الصغيرين دول. وبالتالي كانوا ينفرون تماما مما نتكلم به وفيه. الحقيقة برضك كان عندنا نوع من الحماقة، لسه شاب صغير وكان عندنا يعني نوع من الشدة والتسرع، وهذا الأمر يعني كان يسبب بعض الإشكالات، ولدينا احنا بقى نذكر مثل ذلك الأمر. هنا برضك بيقول ربنا سبحانه وتعالى قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، فهمنا دي. انظر اللي جاء بقى، وتكون لكم الكبرياء في الأرض. الله، انت لما تقرأ دي لا تظن ان دعوة النبي دعوة الى الكبرياء في الأرض، استحال مستحيل، هي دعوة الى الخضوع لله والانكسار للمولى. فكيف تكون دعوة الأنبياء دعوة إلى الكبرياء في الأرض؟ الكبرياء في الأرض لا يقصد به ما يفهم، وإنما يقصد به الملك. أنكم أتيتم تريدون صرفنا عما وجدنا عليه آباءنا ويكون لكم الملك في الأرض. فسمي الملك كبرياء لماذا؟ لسببين. السبب الأول لأنه جرت العادة على أن أشد الناس كبرا هم الملوك. يعني معلش لو ملك منديل وقع من إيده ممكن يوطي وياخده؟ استحال. مين اللي يوطي يجيبه له؟ اليور بتاعه، الحرس الشخصي بتاعه. لو في مثلا دبانة غلسة عاوزة تدخل مناخير ولا عين الملك ممكن يقعد يحرك ايده ويهشا كده؟ لا، اللي يعمل الكلام ده واحد غيره. طبعا دي لو دبانة دخلت ولم يستطيع اخراجها، مش هو اللي يحرك ايده، لا الملك لابد يبقى له مثلا بيسموها الايه الهيبة والحشمة واللي واللي واللي ده كله نوع من الكبر، نوع من الكبر. إذن هناك علاقة بين الملك والكبر والكبرياء. فهم لما ياخدوا الملك منه إذن لازم الملك الكبرياء يكون له، وهذا هو الفهم السقيم. هذا معنى. المعنى الثاني أن المقصود بالكبرياء أن يكون معظم الأمر إليهم، إن الرعية والناس كلها تلتف حواليهم، في معظم الأمر يقع في إيدهم، وهذا من الكبر. الكبرياء هنا من الكبر، ليس من الكبرياء اللي هو الكبر. كقول الله عز وجل والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الكبر المقصود به معظم الشيء، ودي قراءة ثابتة عن بعض السلف كالزهري والحسن ومجاهد وغيرهم. إذن المقصود بالكبر معظم الشيء. إذن الذي تولى معظم حادثة الإفك له عذاب عظيم شديد أليم من الله عز وجل. إذن أرادوا أن يبشعوا ما جاء به موسى، إن موسى ده صاحب غرض وعاوز إيه؟ الملك، وعاوز الأبهة، مش عاوز دين ربنا، لا. ولذلك قال ربنا عز وجل ترشيحا لقولهم وتأسيسا، طالما إن هو موسى لا يأتي بغرض شريف، وإنما يأتي من أجل الاستحواذ على الملك وصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا، يبقى النتيجة هي إيه؟ قال تعالى وما نحن لكما بمؤمنين. بالفعل وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون بعد الحوارات دي بقى، قال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. لم يقل بكل ساحر، ولكن قال عليم. عليم فعيل بمعنى فاعل، زي حكيم بمعنى حاكم. ائتوني بكل ساحر عالم، وهذا دلالة على أنه يريد أن يرد سحر موسى بسحر إيه؟ أقوى منه. ماشي. وفي الآية الثانية بكل سحار، أي متقن للسحر. فلما جاء السحرة، طبعا هنا بقى تقديرات محذوفة، إن الصلع تجري وتدور وتجيب وتحشد وتعمل. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. هنا محذوف يدل عليه السياقات في الآيات الثانية، إن هم لما جم حصل حوار بينه وبين موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن ملقين الحوار ده، فحذف هذا الحوار للدلالة عليه في القصص الأخرى. وقال قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. الإلقاء اللي هو رمي الشيء إلى الأرض، وهذا دليل على أنهم كانوا يفعلون ذلك وهم وقوف، وهم وقوف. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، يفسده، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الآية دي وإن كانت سياقها في هذا السياق، لكن دي آية عامة، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فكل إنسان لابد أن ينظر هل عمله من جنس الصلاح والإصلاح، ولا من جنس الفساد والإفساد؟ ويحق الله الحق بكلماته، الكلمات الكونية التي والسنن الكونية التي فيها إظهار الحق ولو بعد حين، وإزهاق الباطل وإن انتفش وغلب. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. هذه الآية في تأويلها كلام طويل كثير، خلاصة الكلام فيه: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. الضمير في قومه اللي هو في من قومه، الضمير قيل يعود على موسى، والتقدير فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم موسى. والذرية ما المقصود بها؟ هناك معنيان، قيل الذرية بمعنى القليل، وهذا تأويل فيه ضعف، والمعنى الثاني الذرية هم الشباب الذين دخلوا في دعوة موسى. طيب، عندنا آيات تدل على إن بني إسرائيل كلهم دخلوا في دعوة موسى، كلهم دخلوا في دعوته وآمنوا بدعوته، وهنا قال إلا ذرية، فلعل المقصود أن أكثر الناس تحمسا لدعوة موسى كانوا مين؟ كانوا شباب، ولذلك نص عليهم وشرف ذكرهم. التأويل الثاني أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو الفرعون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، طبعا من قومه الضمير يعود على أقرب مذكور موسى، ده التأويل الأول. التأويل الثاني فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، أي من قوم فرعون. والذرية هنا بمعنى القليل، ويصح هذا التأويل في هذا الوجه. إذن قليل من قوم فرعون هم الذين آمنوا بموسى، كالرجل المؤمن الذي كان يخفي إيمانه، وكماشيطة فرعون وكزوجة فرعون. إذن الذين آمنوا بفرعون كانوا ماذا؟ كانوا قلة، وهذا معنى ذرية. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على التأويلين، وعرفنا التوجيه لهما، على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. على خوف أي آمنوا على حذر من الفرعون ومن أشراف أقوامهم حتى لا يعذبوهم فيصرفوهم عن دينهم. قال تعالى: وإن فرعون لعال في الأرض، مستكبر ومتجاوز في الأرض، وإنه لمن المسرفين الذين أسرفوا في مخالفة أمر الله. للحديث بقية في هذه القصة تكون في المجلس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين.